بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعشت حياة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الكفالة. الكفالة، قال رحمه الله: تعريفها الكفالة، هنا النسخ مختلفة شوية، بعض النسخ فيها الكفالة قبل كتاب الأطعمة وبعض النسخ الكفالة جاية بعد أحكام الأطعمة والصيد والذبائح وكده. زي ما حصل. أيوه. إن شاء الله أرجو. يكون في آخر كتاب البيوع يعني في بعض النسخ. وفي الحقيقة النسخ اللي هي فيها في أواخر كتاب البيوع هي أصح ترتيبا يعني الكفالة، يعني تابعة لأحكام البيوع والمعاملات. يعني النسخة التي معنا هذه جاب كتاب الأطعمة والصيد والذبائح وكذا، وبعدين رجع يكمل الكفالة والنصر. طيب، قال الكفالة، قال تعريفها: الكفالة معناها في اللغة الضم، ومنه قول الله عز وجل: وكفلها زكريا، يعني كفل الله مريم زكريا عليه السلام. في بعض القراءات المتواترة: وكفلها زكرياء. كفلها يعني ضمها، بمعنى تولى رعايتها وتربيتها والإشراف عليها. قال: وفي الشرع عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. طيب، في ما مر كان التعريف اللغوي اللي هو الضم، وفي الشرع هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفسه، يعني كما إيه سيأتينا الكلام عن كل قسم من هذه الأقسام على حدة. فالكفالة بالنفس يعني كما سيأتينا بعد ذلك، يعني أن يقول أنا كفيل بفلان أو ببدنه، يعني أن يتكفل شخص أي يضمن ويتعهد بإحضار بدني المكفول، يعني شخص عليه حق مالي أو عليه حق يتعلق بجناية أو كذا، فيأتي شخص ويتعهد أنه يقول أنا المسؤول، إيه هو لم يسلم نفسه، أنا إيه أسلمه، يعني أنا كفيل بإحضار بدنه إليكم، فهذه كفالة بالإيه بالنفس. وهناك الكفالة في دين، يعني زي فكرة الشركات الكريدت أو كذا، يعني يكون شخص عليه دين، أو شخص مثلا يريد أن يشتري منك بضاعة بثمن آجل، وأنت لا تضمن هذا الشخص أو معرفتك به قليلة ولا ليس لك تجربة معه، فتقول له إيه هات من يكفلك، يعني فيأتي بكفيل يتعهد يقول لك إذا أنا أتكفل إيه بسداد الدين عن فلان إذا لم يسدد إيه ما عليه، يقول لك أنا أعرف هذا الشخص وأثق فيه وأنا أتعهد أنه إذا لم يسدد لك ما عليه من مستحقات في الوقت المعين أنا أسددها نيابة عنه. وكذلك يعني هناك الكفالة في عين، وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، يقول مثلا السيارة اللي عند فلان أنا أتكفل بتسليمها إليك، أو العقار اللي عند فلان أنا أتكفل يعني أتعهد بتسليمه إليك، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله شرح كل صورة من هذه الصور. فهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، الأصيل اللي هو الذي عليه الحق، والكفيل اللي هو الذي يتعهد بتسليم إما بدل الذي عليه الحق أو بتسليم الدين الذي على الذي على من عليه الحق. واضح؟ قالوا هذا التعريف لفقهاء الأحناف، فإن غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم الذمتين في المطالبة والدين. واضح؟ يعني زي ما مثل ما ضربنا في هذا المثال، يعني أنت الآن مثلا تريد أن تبيع سيارتك لشخص بثمن آجل، يعني فأنت الآن ستسلمه السيارة وهو يتعهد أنه سيحضر لك مثلا 10,000 دولار بعد شهر، وأنت لا تعرف هذا الشخص، فتقول له أحضر إيه كفيلا شخصا موثوقا عندي يعني يكفلك ويتعهد إما بإحضارك إذا كنت تخشى أنه وقت السداد لا تجده، أو بإحضار المال الذي عليه، فهي ضم الذمتين، فأصبح كأن إيه ذمة الأصيل والكفيل. الأصيل اللي هو الشخص مثلا المشتري الذي عليه الذي أصبح مدينا لك، والكفيل الذي تعهد بسداد الدين نيابة عنه إذا هو قصر في السداد، أو فكأن ذمتيهما صارت ذمة واحدة، فأنت الآن لك مستحقات يمكن أن تطالب بها الأصيل أو تطالب بها الكفيل، فذمتهما أصبحت ذمة واحدة كأنه اشترك معه في تحمل هذا الدين أو هذا الدين. قال والكفالة تسمى حمالة وضمانة وزعامة، فالكفيل يقال له أيضا الحميل، ويقال له الضمين، ويقال له الزعيم، ولذلك منه قوله تعالى وأنا به زعيم، فزعيم يعني كفيل، أنا أتكفل بأداء ما عليهم بالحق. قال وهي تقتضي كفيلا وأصيلا ومكفولا له ومكفولا به. هذا العقد يعني أركانه أربعة، أركانه أربعة، العقد هذا فيه أربعة أركان، هي الكفيل والأصيل والمكفول له والمكفول به. واضح؟ طيب يعني مثلا في المثال الذي ذكرنا، مثلا زيد باع سيارة لعمرو، عمرو اشترى سيارة من زيد بثمن آجل على أنه يسدد له 10,000 دولار بعد شهر. واضح؟ فزيد اللي هو البائع قال للمشتري مثلا أحضر كفيلا، فأحضر محمدا مثلا يكفله، يقول محمد تعهد قال له إذا لم يسدد عمرو ما عليه من الحق أنا أسدد نيابة عنك، تعالى طالبني وأنا أعطيك ما عليه من الحق إذا هو لم يسدد في الوقت. طيب ففي هذا المثال الكفيل اللي هو يكون مين؟ محمد اللي هو قال أنا أتكفل، والأصيل اللي هو الذي عليه الحق الأصلي اللي هو من؟ اللي هو عمرو اللي هو المشتري مثلا، والمكفول له اللي هو زيد اللي هو البائع، والمكفول به اللي هو 10,000 دولار اللي هي مثلا المبلغ الذي تكفل به. قال فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، كفيل مثلا في هذا المثال محمد التزم بأداء 10,000 دولار إذا لم يسددها عمرو، فالكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ويجب أن يكون بالغا عاقلا مطلق التصرف في ماله راضيا بالكفالة. هذه شروط تشترط في الكفيل، كل ركن من أركان الكفالة له يعني له شروط أو أحكام، فعندنا في الكفيل يشترط أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون مطلق التصرف في ماله، يعني ليس محجورا عليه في ماله، لا يصح أن يكون هذا الكفيل شخصا محجورا عليه في ماله، ممكن يأتي شخص يكفل، لو أن محمدا مثلا في هذا المثال الذي جاء يكفل عمرا، محمد هذا كان مفلسا وهو أصلا عليه ديون، والحاكم حجر عليه منعه من التصرف في ماله، طيب الآن من أين يسدد الحق الذي عليه؟ ليس له، حتى لو كان عنده أموال وغير مأذون له في التصرف فيها، الحاكم حجر على أمواله ومنعه من التصرف فيها، فلا بد أن يكون مطلق التصرف في ماله، وأن يكون راضيا بالكفالة، يعني لا يجبر عليها. في الحاشية يقول لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. قال فلا يكون المجنون ولا الصبي ولو كان مميزا كفيلا. المجنون لا يصح أن يكون كفيلا، ولا الصبي حتى لو كان مميزا يعني بلغ 7 سنين أو جاوزها لا يصح أن يكون كفيلا. قال ويسمى الكفيل بالضامن، قالوا له ضامن أو يقال ضامين أيضا، والزعيم والزعيم والحمير والقبيل، كلها كلمات مترادفة تفيد معنى الكفيل، يقال له القبيل. ماشي، يبقى عندنا الضامن والزعيم والحمير والقبيل. طيب ده الركن الأول من أركان الكفالة اللي هو الكفيل. الركن الثاني الأصيل. قال والأصيل هو المدين وهو المكفول عنه، اللي هو في المثال الذي ضربناه مثلا اللي هو عمرو الذي اشترى السيارة وعليه 10,000 دولار، ففي هذا المثال هذا هو الأصيل اللي هو عليه الحق الأصيل وهو المكفول عنه. الأصيل يقال له أيضا المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاه بالكفالة. تلاحظون هنا الأصيل لا يشترط فيه لا البلوغ ولا العقل ولا الحضور ولا رضاه بالكفالة، بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب. فالحضور هنا مقابل الغيبة، يعني أن يكون مسافرا في مكان بعيد. بل تجوز الكفالة عن الصبي والمجنون والغائب، ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من هؤلاء إذا أدى عنه، بل يعتبر متبرعا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبي المأذون له في التجارة وكانت بأمره. طيب يقول الكفيل لا يرجع على أحد، ما معنى رجوع الكفيل على الأصيل؟ ما نقول الكفيل له أن، يعني الأصل في القاعدة أن الكفيل له أن يرجع على الأصيل، يعني بعد ما يسدد عنه يرجع يطالب الأصيل بأداء الدين. يعني في المثال الذي ضربناه مثلا محمد تكفل بالسداد 10,000 عن عمرو إذا تأخر في السداد، الآن جاء موعد سداد ثمن السيارة وزيد اللي هو البائع طالب عمرا أن يسدد ثمن السيارة فما طل ولم يسدد، فراح ذهب إلى محمد قال له حل الموعد وتأخر في السداد، فأخذ 10,000 من محمد، لأن محمد له أن يرجع على عمرو، بمعنى أنه له أن يطالبه يقول له أنا لي عندك 10,000 التي سددتها عنك لأني كفلتك سددت هذا المبلغ عنك، الآن يصبح عمرو مدينا لمحمد، يعني عليه أن يسدد هذه العشرة، فيرجع عليه يعني يطالبه بأداء ما المبلغ الذي سدده عنك. طيب هنا يقول لك لو الكفيل كفل صبيا أو كفل مجنونا أو كفل غائبا، فقال يعني الشخص مثلا عليه حق والذي عليه الحق هذا مسافر في بلد بعيد وغير مستطاع الوصول إليه، ولا فقال أنا تكفل بما عليه من الحق أنا أسدده عنه، أو شخص مجنون عليه مستحقات جاء كفيل وقال أنا أسدد ما عليه من المستحقات، أو صبي صغير أنا أسدد ما عليه، فقد إذا كفل صبيا أو مجنونا أو غائبا فإنه لا يرجع عليه، ليس له بعد ذلك أن يطالب هذا المجنون أو الصبي أو الغائب إذا رجع أو المجنون إذا أفاق ولا الصبي أن يطالبه بأثر رجعي يقول له سدد لي ما سددته عنك من قبل، إلا في حالة واحدة في حق الصبي إذا كفل صبيا مأذونا له في التجارة وكانت بأمر الصبي، يعني الصبي مأذون له في التجارة مثلا والد الصبي الذي هو وصي على أو الوصي على ماله يعني أذن له أن يتاجر مثلا في حدود مبلغ معين أو فكفله شخص فله أن يرجع عليه إذا كفله بأمره في حدود المبلغ في حدود يعني ما أذن فيه للصبي بالإيجار. والمكفول له هذا الركن الثالث من أركان الكفالة، المكفول له هو الدائن، هو الدائن اللي هو زي في المثال الذي معنا اللي هو زيد مثلا هو بائع السيارة. قال والمكفول له هو الدائن ويشترط أن يعرفه الضامن اللي هو الكفيل، لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا وتشديدا والأغراض تختلف بذلك، فيكون الضمان بدونه غررا ولا تشترط معرفة المضمون عنه. يعني قال لك الكفيل يشترط أن يكون عارفا بالإيه؟ بالمكفول له اللي هو الدائن، لأنه قد يوافق على أن يكفل شخصا لدى زيد ولا يوافق على أن يكفل شخصا لدى إيه؟ لدى دائن آخر، مثلا لعلمه مثلا أن زيدا إيه؟ يعني فيه تسامح أو كذا، وهو يرجو أنه مثلا إذا جاء الوقت وتأخر قليلا في السداد أنه يمهله أو يقسط له، أو فممكن هو يعني يرضى أن يكون كفيلا إذا كان المكفول له فلان، ولا يرضى أن يكون كفيلا إذا كان المكفول له شخص آخر. فلا بد أن يعرف إيه الكفيل بمن هو المكفول له حتى يتخذ قراره بالموافقة على الكفالة أو لا. لكن قال لا تشترط معرفة المضمون عنه اللي هو المكفول، يعني اللي هو زي الأصيل يعني. قال والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه، وله شروط ستأتي في موضعها. يعني في حالة مثلا ما إذا استأجر أجيرا مثلا يعمل له عملا فيخشى أنه لا يتم العمل، فيكون يأتي بكفيل يكفل له أنه يعني عليه أن يسلم له العمل، يعني يخيط له الثوب ولا يبني له الجدار ولا كذا. إذا لم يعمل هذا العامل فهو مثلا سيتصرف فيه بطريقته ويأتي بعمل آخر يؤدي هذا العمل. قال وله شروط ستأتي في موضعها. قال مشروعيتها، الدليل على مشروعية الكفالة. قال والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. قال ففي الكتاب يقول الله تعالى قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. هذا فيه إشارة إلى الكفالة. قال وقوله جل شأنه ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا ضامن أو كفيل إذا أنا أتعهد إيه بسداد حمل البعير، أنا إيه أتكفل بسداده إليكم، يعني إذا لم يسدد إليكم أنا طالبوني وأنا أسدده لكم. قال وجاء في السنة عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غالم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ومعنى الزعيم الكفيل، والغالم الضامن، وقد أجمع العلماء على جوازها، ولا يزال المسلمون يكفل بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا دون نكير، بعض النسخ يعني دون نكير من أحد من العلماء. طيب هنا ذكر يعني دليلا من السنة اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، حديث أبي أمامة رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام. هناك دليل آخر من السنة في الصحيحين أيضا، وهو حديث الرجل من بني إسرائيل الذي استسلف 1000 دينار، وكان يعني يعني استدان يعني هذا المال، وكان صاحب الحق يعني في الجهة الأخرى من البحر، يعني عبر إليه البحر. فلما جاء موعده، لما اقترض منه 1000 دينار، فقال ائتني بكفيل، يعني في الحديث قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا. الله عز وجل طلب أول شيء طلب كفيلا، يعني يكفل، يقول إذا لم تسدد 1000 دينار هات شخصا يتعهد بالسداد، يعني قال كفى بالله كفيلا، الله يسدد عني هذا المسألة. قال له ائتني بشهيد، طب هات شاهد يشهد إني أعطيتك 1000 دينار. الشاهد ليس عليه الشهيد، تلاحظون غير الكفيل، الشهيد فقط يشهد، يعني يقول أنا أشهد أن فلانا أخذ من فلان 1000 دينار، لكن ليس عليه أن يغرم، يعني أن يسدد. لكن الزعيم غارم، يعني يضمن عليه أن يسدد من ماله المبلغ، لكن الشهيد فقط بس مجرد أنه يخبر ويعلم أنه حضر. قال أتيني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، فأعطاه 1000 دينار. فلما جاء موعد السداد ذهب الرجل إلى شاطئ البحر، يعني معه 1000 دينار، وينتظر انتظر مركبا تحمله إلى الجهة الأخرى، فلم يجد مركبا، يعني ظل يعني مدة، يعني وكأنه بقي أياما أو كذا، كأنه انتقى، يعني المراكب تأتي على فترات متباعدة، فلم يجد مركبا تحمله إلى الآخر. فأحضر خشبة ونقرها ووضع فيها 1000 دينار وسدها وألقاها في البحر ودعا الله تعالى أن يؤدي عنه. فقدر الله تعالى أن الرجل الذي في الطرف الآخر كان يخرج إلى البحر كل يوم يتحرى في الموعد، يتحرى يعني يراقب لعله تأتي مركب تحمل له المدينة. فلم يجد، يعني كل يوم يخرج وينتظره فلم يجده. فمرة هو على البحر يعني ينتظر صاحبه، فألقى البحر إليه هذه الخشبة فأخذها يعني حطبا، يعني ليحتطب بها، فأعجبته الخشبة فليأخذها من يحتطب بها في البيت. فلما أخذها إلى البيت وجاء يعني يقطعها حتى يجعلها حطبا، فإذا فيها 1000 دينار. بعد ذلك الرجل ظل ينتظر مركبا حتى إذا وجد مركبا فأخذ معه 1000 دينار أخرى وذهب يعني ليؤدي الألف. فوجد صاحبه في المكان الآخر بعد أن وصل إليه، فقال له هذه 1000 دينار، قال قد أدى الله عنك، بعثتها في الخشبة وكذا إلى آخره. الحديث في الصحيحين يعني هذا ملخص القصة، يعني الشاهد يعني أنه من شرع من قبلنا، يعني أنه قال ائتني بكفيلة، الشاهد أنه طلب كفيلة، يعني في إقرار يعني على جواز الكفيل والشيء. قال التنجيز والتعليق والتوقيت. قال وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. قال وتصح الكفالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. فالمنجزة مثل قول الكفيل أنا أضمن فلانا الآن وأكفله، أنا أضمن فلانا الآن وأكفله. قال العلماء إذا قال الرجل تحملت أو تكفلت أو ضمنت أو أنا حميل لك أو زعيم أو كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي، فذلك كله كفالة. ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين في الحلول والتأجيل والتقسيط. واضح؟ فيقول الكفالة إذا انعقدت تكون تابعة للدين، إذا كان الدين حالا يجب الكفيل عليه أن يسدده حالا، إذا كان الدين مؤجلا فالكفيل عليه أن يسدده عند حلول الأجل. يعني مثلا في المثال الذي ضربناه، يعني إذا قال له مثلا يسدد 1000 دولار أو يسدد مثلا 10,000 دولار بعد شهر، لا يصح للمكفول عنه، اللي هو المكفول له، أقصد المكفول له لا يصح يعني يذهب إلى الكفيل بعد يوم أو يومين ويقول له إيه سدد ال10,000. لا هو قال له ال10,000 مثلا إيه بعد شهر، ليس له أن يطالبه قبل حلول الأجل. وإذا كانت مقسطة كذلك أيضا، إيه إذا كانت دينه مقسطا إنه سيسددها على 10 أقساط، كل شهر يسدد 1,000، إذا لا يطالب الكفيل بسداد المبلغ دفعة واحدة إذا كان الدين مقسطا، ولا يطالبه بسداد المال حالا إذا كان الدين مؤجلا. قال ذكر هنا استثناء، قال إلا إذا كان الدين حالا واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم فإنه يصح، لما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل 10 دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر وقضاها عنه. يعني يقول الأصل أن الكفالة تابعة للدين، إن كان الدين حالة وجاء شخص وكفل المدين فعليه أن يسدد الدين حالا، إذا كان الدين مؤجلا وكفل شخص المدين فعليه أن يسدد الدين في الأجل الذي اتفقوا عليه، نفس أجل الدين. إذا كان الدين مقسطا على أقساط وشخص كفل المدين فعليه أن يسدده على الأقساط حسب الاتفاق الأصلي الذي في الدين. لكن ذكر استثناء من هذا أنه قد يكون الدين حالا لكن الكفيل، لأن الكفيل هنا متطوع يعني ومتبرع بعمل خير أنه يريد أن يكفل شخصا، فالكفيل في دين حال قال أنا أكفل فلانا لكن على شرط أن تؤجل لي الدين الآن. يعني في المثال الذي ذكرناه، يعني لو زيد باع سيارته مثلا لعمرو، هب أنه باعه على أن يسدد الثمن حالا، انه يذهب الى المنزل ويحضر الثمن وياتي به حالا مثلا فورا، او مثلا بعد شهر وبعدين جاء الموعد ومضى الشهر وتاخر عن السداد والكفيل يبدا يكفله بعد مضي الشهر، فبعد مثلا مضى الشهر وجاء موعد السداد وعمرو لم يسدد ما عليه، فالدين الان حال اصبح حالا، انه يعني كان له اجل وانقضى الأجل فأصبح الدين حالا. فإذا جاء مثلا محمد يكفل عمرا بعد مضي هذا الشهر فقال أنا أكفله لكن أعطوني مهلة 3 أشهر، خلال 3 أشهر أنا كفيل هي أن أسدد عنه الدين، لكن خلال 3 أشهر مثلا من هذا التاريخ رغم أن الدين قد حل موعده. فقال إذا اشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم فإنه يصح. وذكر دليلا على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تحمل عن رجل 10 دنانير، وكان هذا الرجل يعني قد لزمه غريمه، الغريم قد لزمه يعني حل عليه الأجل وأصبح مطالبا أن يسدد المبلغ حالا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كفله إلى شهر، طلب النبي عليه الصلاة والسلام مهلة إلى شهر أنه خلال شهر يسدد عن الرجل هذا المبلغ وقضاها عنه عليه الصلاة والسلام. قال وفي هذا دليل على أن الدين إذا كان حالا وضمنه الكفيل إلى أجل معلوم صح، ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل. ما ينفع بعد ما وافق مثلا اللي هو المقرض أو البائع أو كذا، بعد أن وافق على طلب الكفيل للمهلة يرجع مرة ثانية ويقول لا الدين الأصلي كان موعده يوم كذا والموعد حل، ويبدأ يطالب الكفيل أنه يسدد حاله. إذا الكفيل هو وافق على الكفالة بشرط أجل حدده لا يطالب به قبل حلول هذا. طيب هذا كله كان في الكفالة المنجزة، تكلمنا عن الكفالة المنجزة. هناك نوع آخر من الكفالة وهي المعلقة، النوع الثالث وهي المؤقتة. طيب الكفالة المعلقة، قال مثل إن أقرضت فلانا فأنا ضامن لك، وكما جاء في الآية الكريمة قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. فالمعلقة يعني معلقة على شرط، يقول له إن أقرضت فلانا فأنا أضمن لك إيه، أنا أضمنه لك يعني وأضمن أن أسدد عنه إذا لم يسدد. ولمن جاء به حمل بعير، فهذا أيضا تعليق يعني على إيه، على شرط أو أجل. قال والمؤقتة مثل إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك، وهذا مذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة. وقال الشافعي لا يصح التعليق في الكفالة. قال مطالبة الكفيل والأصيل معا. قال ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون معا، كما جاز له أي الضامن اللي هو الكفيل والمضمون اللي هو المكفول عنه اللي هو الأصيل يعني اللي هو تسميه الأصيل اللي هو المدين. فقال كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق كما يرى جمهور العلماء. إذا جاء الموعد ف يعني اللي هو المكفول له، المكفول له له أن يطالب الكفيل أو الأصيل، له أن يطالب أيهما شاء. فإذا يعني إذا طالب الكفيل، الكفيل عليه أن يؤدي المبلغ، وبعدين الكفيل هو يرجع يتفاهم مع الأصيل، يرجع هو يتفاهم مع الأصيل ويسترد إيه مستحقاته من الأصيل. قال أنواع الكفالة. والكفالة نوعان، الأول كفالة بالنفس والثاني كفالة بالمال. قال الكفالة بالنفس وتعرف بضمان الوجه، لها تسمية أخرى الكفالة بالنفس يقال لها أيضا ضمان الوجه، وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، وتصح بقوله أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه أو أنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك، ضامن بفلان أو ببدن فلان أو بوجه فلان. وهي جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، ولا يشترط العلم بمقدار ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. يقول إذا تكفل بإحضار بدن الشخص يعني ممكن الكفيل لا يتكفل بأداء ما على يعني ما على الأصيل من الديون، وإنما يتكفل بإحضاره. مرات يعني يكون مثلا البائع أو المقرض يخاف أنه وقت السداد لا يعثر على هذا الشخص اللي يدور عليه عشان يسدد له، لا يعثر عليه، فيطلب كفيلا يتكفل بإحضار بدنه إليه، يقول له أنا كفيل أن أحضره إليك وقت السداد وأنت تطالبه بما عليه من الحقوق. فهذا كفيل بالوجه. فهنا لا يشترط أن يعلم ما عليه، مقدار ما عليه من الحقوق، لأنه أمر لا يخصه، يعني مقدار ما عليه من الحق هذه بينه وبين المكفول له، لكن هو يتعهد بإحضار بدني الأصيل أو إحضار شخصه. قال ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. أما إذا كانت الكفالة في حدود الله فإنها لا تصح سواء أكان الحد حقا لله تعالى كحد الخمر أو كان حقا لآدمي كحد القذف. وهذا مذهب أكثر العلماء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف وقال إنه منكر، ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة فلا يدخله الاستيفاق ولا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. فهنا هي مسألة كفالة من عليه حد. فنقل هنا عن مذهب أكثر العلماء، الأكثر العلماء قالوا لا يكفل من عليه حد أنه يتكفل بإحضار بدنه. لماذا؟ قال لأن الحدود تطرأ بالشبهات، وإذا الذي عليه الحد يعني هرب ولم يعثر عليه خلاص يعني لا يستقصى يعني في الايه في البحث عنه ولا يطلب كفيل لاحضاره وقت فمبناه على الاسقاط والدرء بالشبهه فلا يدخله الاستيثار. مش محتاج ان احنا ايه نجيب واحد يتكفل باحضاره اذا لم يحضر خلاص يعني لا. ثم لتعليل اخر ايضا هو ان الحد لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني. الحقوق الماليه ممكن يكفله شخص فيها لأنه يمكن أن يستوفى منه، أما الحد لا يمكن أن يقام إلا على يعني من ارتكبه أو اقترفه. طيب هذا القول الأول. يعني القول الثاني قالوا عند أصحاب الشافعي تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمي كقصاص وحد قذف لأنه حق لازم، أما إذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. يعني عند الشافعية قالوا يعني استثنوا حد القذف يعني بالذات، لأن حد القذف يعني فيه حق لله وحق للآدم يعني من جهة أخرى، فلذلك يعني الذي عليه حد القذف فأجازوا إيه أن يكفل، وكذلك الذي عليه عقوبة لآدمي كالقصاص فأيضا هي تصح الكفالة. قال أما إذا كان حدا فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم فقال لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا، لا في مال ولا حد ولا في شيء من الأشياء، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر، يعني هذا الإمام ابن حزم يمنع كفالة النفس أو كفالة بالنفس يمنعها مطلقا. قال ابن حزم رحمه الله ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب المكفول عنه، ماذا تصنعون بالضامن بوجه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يلتزم قط، أم تتركونه فقد أبطلتم الضمان بالوجه، أم تكلفونه طلبه فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط. طريقة ابن حزم رحمه الله يناقش يعني الجمهور، يقول أنتم يا من أجزتم إيه كفالة بالنفس. قال طيب إنسان الآن عليه دين مثلا 10,000 دولار وجاء الموعد ولم يسدد، وفي شخص كان تكفل بإحضار بدن المدين، جاء وقت السداد ولم يعثر على المدين، هرب ولا نعرف أين ذهب. فالآن قال ماذا تستفيدون من إيه من كفالة الوجه هذا اللي هو الكفيل بالنفس؟ هل تلزمونه غرامة ما على المضمون له سدد انت 10,000 بدله؟ قال لك هذا جور وأكل مال بالباطل لأنه لم يتكفل بسداد الدين ولم يتكفل بالمال وتكفل فقط بإحضار البدن. طيب أم تتركونه ولا تتركونه جاء وقت إحضار المدين وقالك هرب ولم أعثر عليه، ماذا تفعلون؟ ستتركونه فإذا لم تستفيدوا شيئا من هذه الكفالة. أم تكلفونه طلبه؟ تقول لا بد أن تحضره، أن تتعهد أن تحضره، طلعه من تحت الأرض وأحضره إليه. فقال كذا تكليف الحرج وما لا طاقة له، لو هرب ولم يعثر عليه ماذا يفعل؟ يقول لم أجده. هذه حجة يعني بحسب ظاهرها يعني. قال وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء، استدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم كفل في تهمة، يعني شخص كان عليه تهمة ويعني ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكفله آخر، شخص متهم وكفله آخر يعني قال وهو خبر باطل لأنه من رواية إبراهيم بن حسين بن عراك وهو وأبوه في غاية الضعف ولا لا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها. هذا كان بقية كلام ابن حزم يعني. ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وردها كلها بأنها لا حجة فيها، إذ الحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ظن. يعني عمر بن عبد العزيز يعني أقر كفالة البدن أو النفس. قال ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره، فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته. هنا هي طريقة الجمهور، مر بنا يعني مناقشة ابن حزم للجمهور. فالجمهور الآن ماذا يصنعون لو أن الكفيل بإحضار بدن الشخص لم يحضره؟ فقال متى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره، فإن تعذر عليه إحضاره مع حياته، يعني وكان اللي هو الأصيل يعني كان حيا يعني، أو امتنع الكفيل عن إحضاره غرم ما عليه. غرم ما عليه، تتحول الكفالة من البدن إلى كفالة مالية إذا لم يحضر البدن. فكأن كفالة البدن يعني هي تلقائيا ستتحول إلى كفالة مالية إذا لم يحضر البدن. اختيار الأيسر. لقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. قال إلا إذا اشترط إحضاره دون المال وصرح بالشرط، لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط، وهذا مذهب المالكية وأهل المدينة. طيب المالكية كما ذكر هنا يعني استثنى، قالوا يعني الكفيل بإحضار بدن شخص إذا لم يحضره غرم ما عليه من المال، إلا إذا كان قد اشترط شرطا صريحا، يعني قال أنا لست مسؤولا عن المال وأنا علي إحضار البدن فقط، وإذا لم أستطع إحضار بدنه لست مكلفا بمال. فإذا صرح بذلك خلاص لا يطالب بالمال. لكن إذا لم يصرح به بس مجرد أن هو قال إيه أنا كفيل بإحضار بدن فلان في الوقت المحدد، فإذا لم يحضره غرم المال، إلا إذا اشترط عكس ذلك وقال ده ليس عليه مال. ده عند المالكية. وقالت الأحناف يحبس الكفيل إلى أن يأتي به أو يعلم موته. الكفيل بيحضر بدل شخص إذا لم يحضره يحبس إلى أن يأتي به أو يعلم موت الأصيل يعني. ومن يدفع نفقاته؟ بيت المال بقى. بص يعني حق العام بيت المال يعني. قال ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه. الحنفية قالوا لا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه، لكن هو في الحقيقة ممكن هو إيه إذا هو معرض للحبس يعني إلى أن يموت الأصيل، ممكن يضطر أنه يسدد المال عنه حتى يخرج نفسه. وقالوا إذا مات الأصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه، لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال، أو لم يتكفل بالمال فلا يلزمه ما لم يتكفل به، وهذا هو المشهور من قول الشافعي. يعني إذا مات الأصيل خلاص بلئ الإيه الكفيل، يعني إذا كان الكفيل متعهدا بإحضار بدن الأصيل. قال وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه، ولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له، بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة بإحضار المكفول. واضح يعني عندنا الصورة إذا الأصيل سلم نفسه خلاص برئ الكفيل، لا يطالب الكفيل بشيء لأنه تعهد بإحضار بدن الأصيل، فإذا هو سلم نفسه برئ الكفيل. هنا الصورة يقول إذا مات المكفول له. عندنا الكفالة ذكرنا أربعة أركان، يعني الداهن والمدين. الداهن يقال له المكفول له اللي هو المقرض أو البائع اللي هو له مستحقات مالية، والمدين ولا المقترض هذا هو اللي نسميه الأصيل. والكفيل اللي هو الذي يتعهد ايه اما باحضار الاصيل او باحضار بدفع ما عليه من المستحق. فهنا الصوره ان المكفول له اللي هو المقرض او البائع اللي هو الذي له مستحقات ماليه مات، فالكفاله لا تسقط إذ وفاته، بل ورثه صاحب الحق يقومون مقامه في انهم لهم ان يطالبوا الاصيل او الكفيل بسداد المستحق، او اذا كانت كفاله بدن يعني فيطالبون الكفيل باحضار بدن الاصيل. قال الكفاله بالمال. قال والكفاله بالمال هي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا. المرة اللي فات ده كان كفاله بالنفس، ثاني كفاله بالمال، الكفيل يتعهد بسداد ما على الاصيل من مستحقات الماليه. المال يكون العين هنا؟ هو سيذكر فيها اقسامها من ضمنها العين يعني نوع من الانواع. قال وهي انواع ثلاثه. النوع الاول الكفاله بالدين، وهي التزام اداء دين في ذمه الغير. ففي حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه الدين، فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي دينه، فصلى عليه. وهذا كان في أول الأمر، في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على المدينة، إذا أتي بجنازة وعليها دين لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا كفله شخص. فمرة يعني أتي بمدين، بعض الروايات عليه دينارًا وبعض الروايات عليه 3 دنانير، فأتي به ليصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عليه دين، قالوا نعم دينارًا أو 3 دنانير، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لقي أبا قتادة من الغد فسأله ما فعلت الديناران، قال أتيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتابع أن هو سدد المبلغ الذي على المتوفى المدينة. ثم لما وسع الله تعالى على المسلمين يعني وكثر المال في بيت المال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صار يصلي على كل متوفى يعني، وهذا آخر الأمرين يعني، لذلك ترك الصلاة على المدين قالوا هذا من المنسوخ يعني، آخر الأمرين من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال يعني من مات وترك مالا فلورثته، ومن مات وعليه دين فإلي وعلي، يعني أنا أتكفل بالسداد ما عليه من الدين. فإذا كان إذا مات شخص مدين وليس عنده في مال يعني يوفى منه دينه، فكان يقضيه النبي عليه الصلاه والسلام من بيت المال وكذا، وصار يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب هذا مثال للايه؟ ودليل لمساله الكفاله بالدين. ان ابا قتاده كفل ايه؟ كفل المدينه المتوفاه. في روايه عن عمر ان ابا ذر كفل قتيل وقال عندي بنات وليس لهم يعني من يعولهم، فدعني اذهب وارجع. فابا ذر يعني قال من يكفل هذا؟ فابا ذر كفله ولم ياتي بالموعد، تاخر شويه ثم بعد ذلك جاء. هل هذا ثابت؟ والله مرت علي هذه القصه يعني، لكن لا اعرف يعني متى صح ان شاء الله نبحث عنها. قصه يعني كفلت قاتل في عهد عمر رضي الله عنه، إن شاء الله نبحث عنه. طيب عندنا في الحاشية يقول ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت. قال والحديث من روايات البخاري وأحمد، هو قصة إيه؟ كفالة أبي قتادة رضي الله عنه المدين المتوفى. الحديث يدل على صحة كفالة الميت ولا يرجع في مال الميت، يعني الكفالة عن الميت تعتبر تبرعا من الكفيل، يعني ليس له أن يرجع ويطالب الورثة بالسداد، ما تكفل بالسداد، لشخص تغفل عن ميت لأداء حقوق ليس له أن يطالب الورثة فيها، يرجع يطالب الورثة في السداد ما أداه عن الميت، وإنما يكون تبرعا. قال ويشترط في الدين، يعني في مسألة كفالة بالدين، يشترط في الدين أن يكون الشرط الأول أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهر، أن يكون الدين ثابتا. وضرب أمثلة للديون الثابتة للإيه القرض، المدين هذا قد اقترض قرضه، أو الثمن اشترى بضاعة بثمن آجل ولم يسدد الثمن الآجل، والأجرة عمل عنده الشخص يعني واستحق أجرة وهو عليه أن يسدد الأجرة، والمهر تزوج وتعهد بمهر المهرة، هذه كلها ديون ثابتة. فإذا لم يكن ثابتا فإنه لا يصح، لا يصح الكفالة بدين غير ثابت، فضمان ما لم يجب غير صحيح. مثال ذلك قال كما إذا قال بع لفلان وعلي أن أضمن الثمن، أو أقرضه وعلي أن أضمن بدله. قال وهذا مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن والظاهرية، وأجاز ذلك أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف، وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب. يعني هذا الشرط مختلف فيه، يعني بعض الفقهاء اشترط في الكفالة أن تكون في دين ثابت، يعني دين قد استقر وسدد، أما الدين الذي يعني لم يدخل في ذمة الأصيل بعد، يعني أصلا يعني لسه ما دخل في ذمة الأصيل، يعني كأنه يكفل مقدمة لدين شخص، يعني هنا الدين اللي هو غير الثابت، يعني الدين لم يدخل في ذمة الأصيل بعد، يعني يقول للبائع مثلا، يقول له بع لفلان وانا علي انا كفيل بسداد ما عليه من المستحقات عندما يشتري منك الاشياء في المستقبل، يعني لسه الدين ما دخل في ذمة الأصيل بعد وقت الكفالة، فبالتالي هنا هذا النوع منعه طائفة من الفقهاء وأجازه الفريق الآخر، ومن أجازه الإمام أبو حنيفة ومالك رحمه الله، أو يقول أقرضه، هو لسه ما اقترض بعد، يعني يروح يقول له أقرضه وأنا علي وأنا كفيل يعني بالسداد ما عليه إذا لم يسدد لك، هو لسه ما اقترض بعد، فهنا يعني الإمام أبو حنيفة ومالك يجيزان هذه الصورة. قال الشرط الثاني أن يكون معلوما فلا يصح ضمان المجهول لأنه غرر، أن يكون الدين الذي يكفله معلوما لا يصح ضمان المجهول لأنه غرر، فلو قال ضمنت لك ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مقداره فإنه لا يصح، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم، وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح ضمان المجهول. هنا أيضا هذا شرط آخر مختلف فيه، إذا هو لا يعلم مقدار ما عليه ما على الأصيل من الحقوق، هل يصح يعني أن يقول ضمنت ما على فلان من الحقوق وهو لا يعلم مقداره؟ فقال هذا فيه غرر، قد تكون مليون دولار، قد تكون 5 دولارات، قد تكون تتراوح يعني وتتفاوت قلة وكثرة، وقد يجب يفاجأ يعني بشيء فوق ما توقع، وأصل الغرر أنه مثل كالمقامرة، يعني من نوع من أنه يفاجأ يعني بأنه عليه مستحقات فوق ما كان يظنك. لكن ذكر هنا أن الجمهور 3 يعني من الأئمة 4 ما عدا الشافعي قالوا يصح ضمان المجهول، والله لو قال أكفل ما على فلان وهو لا يعلم ما عليه هذه مسؤوليته، يعني يتحمل ما عليه. طيب هذا النوع الأول من الكفالة المالية هي الكفالة بالدين. النوع الثاني قال الكفالة بالعين أو كفالة بالتسليم، كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم، يعني اسمان لقسم واحد. قال وهي التزام تسليم عين، ما معينة موجودة بيد الغير، إذا سماها كفالة بالعين أو بالتسليم، وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير، مثل رد المغصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشتري. واضح الآن؟ إيه شخص غصب شيئا أخذه بغير حق، فيأتي كفيل ويتكفل برد هذا الشيء المغصوب، أو يتكفل بتسليم مبيع إلى المشتري. مثلا عمرو اشترى سيارة من زيد وزيد لم يسلمه السيارة، فهو يكفل هنا، سيكفل البائع ولا مش يكفل المشتري، سيكفل أنه يسدد السيارة عن البائع، يسلم العين المشترى. قال: ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة على الأصيل كما في المغصوب، فإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصح. عندنا يعني العقود، في منها عقود ضمان وعقود أمانة. يعني فالضمان يعني إذا تلف الشيء سواء بتفريط ولا بدون تفريط فعليه أن يغرم بدله، يعني مثل القرض مثلا. القرض مضمون، يعني لو شخص اقترض منك $1,000 وبعد ما خرج سرقت منه، ولا احترق مثلا المكان الذي فيه $1,000 واحترقت من غير تعمد منه ولا تفريط ولا إهمال، هو ملزم بسدادها إليه، هذه ليست مسؤولية المقرض. طالما اقترض المبلغ يعني وقبضه أصبح ملزما بسداد بدله، حتى لو فقده أو ضاع منه بغير تفريط هو ملزم به. وكذلك من غصب شيئا، لو واحد سرق مثلا شيء أو استولى عليه بغير حق وبعدين تلف منه من غير تعد ولا تفريط، هو ملزم بالسداد بدله. لو سرق منه واحد فهذا مضمون. لكن العارية والوديعة، طبعا موضوع العارية فيها يعني خلاف بين الفقهاء، يعني الوديعة غير مضمونة. الوديعة انك يعني انت تذهب الى شخص وتقول له يعني احفظ لي مثلا هذا المال عندك، مثلا لاني مسافر او لاني ساغيب عن المكان او لا اجد مكانا يعني امينا عندي، فاحفظ هذا الشيء عندك حتى استرده منك مثلا ساتيك بعد فتره كذا او عندما اتيك يعني رده اليك. فاذا تركت الشيء عنده فالمودع عنده المال، هذه يده يد امانه، يعني ليست يد ضمان. يعني لو تلف من غير تعد ولا تفريط فبالتالي ليس عليه شيء. يعني لو تركت مالا عند صديقك وقلت له هذا وديعة يعني احفظه لي عندك حتى أرجع من السفر، بعدين سرق مثلا لا قدر الله، مع أنه يعني أخذ كل احتياطاته وضعه في حرز مثله، يعني حطه في خزينة وأغلق الأبواب وأغلق كذا، لكن حصل شيء خارج عن إرادته، احترق ولا سرق ولا كذا من غير تفريط ولا إهمال منه ولا كذا، ليس ضامنا، بس يده يد أمانة. فهذا شيء يقول لك لا قدر الله شفع المال ضاع وليس عليه شيء. فالوديعة هذه أمان، لكن العارية إن هو الذي جاء يستعير منك يطلب منك شيئا، يعني قال لك عرني سيارتك وعرني هذه الجهاز أو الآلة أو شيئا يستعمله يحصل منه منفعة ويرده إليك. فإذا استعار منك شيئا، الفقهاء اختلفوا يعني هل العارية يد المستعير يد أمانة ولا يد ضمان؟ فبعضهم قال العارية يد ضمان، وبعضهم قال يد أمانة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار من أمية، استعار من صفوان بن أمية أدراعا، فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية. هنا بعض الروايات بل عارية مضمونة، وبعض الروايات بل عارية مؤداة، يعني استعارها منه في غزوة حنين، فاستعار دروعا من صفوان، فقال العارية المضمونة في بعض الروايات يعني. فالقصد هنا يعني المؤلف يمشي على قول من يقول يعني أن العارية غير مضمونة، يد المستعير يد أمانة، والوديعة كذلك غير مضمونة يد أمانة. فالكفالة لا تصح، يعني لا صح أن يكفل سداد الشيء المستعار أو المتروك وديعة عند شخص، لأنه في هذه الحالة يعني قد يحصل أن يتلف هذا الشيء من غير تعد أو كفل. فأصلاً الأصيل ليس عليه أن يودي شيء، فكيف يطالب الكفيل بسداد قيمته إذا كان أصلاً الأصيل لا يطالب بسداد؟ النوع الثالث من أنواع الكفالة المالية كفالة بالدرك، أي بما يدرك المال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع، أي إنها كفالة وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق، كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون. واضح هذه الصورة، يعني قد يحصل أحيانا أن البائع يبيع مثلا قطعة أرض ولا يبيع عقارا ولا يبيع شيئا ما، والمشتري يعني يخشى أنه كما يحصل في بعض البلاد أو كده، ممكن هو خاصة إذا كان لا يوجد توثيق يعني رسمي كامل، فيخشى أنه بعد ما يشتري العقار يظهر بعد ذلك إيه شخص ويقول يعني أن العقار المبيع هذا الذي باعه لك ليس هو المالك الأصلي له، أو يظهر أنه يعني العقار هذا فيه حق إما أنه مملوك للغير وإما أنه كان مرهونا لا يصح له أن يتصرف فيه بالبيع حتى يسدد ما عليه من الديون. فلو شخص مثلا يريد أن يشتري هذا العقار ويخشى أن يظهر في المستقبل أنه مرهون أو أنه مملوك للغير، فيطلب من البائع أن يأتيه بكفيل يتكفل إيه أنه إذا ظهر أن العقار هذا مملوك للغير ولا مرهون ولا كذا، فالكفيل يتكفل بسداد إيه قيمة العقار للمشتري أو برد الثمن إلى المشتري حتى لا يزال. لها كثير تأجيل. كثير تأجيل. قال رجوع الكفيل على المضمون عنه. قال وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه، الضامن اللي هو الكفيل أدى عن المضمون عنه اللي هو الأصيل ما عليه من دين، رجع عليه متى كان الضمان والأداء بإذنه، لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه، وهذا مما اتفق عليه أو مما اتفق الأئمة الأربعة عليه. واضح؟ الكفيل إذا أدى عن الأصيل له الحق أن يرجع عليه، يعني أن يطالب الأصيل بعد ذلك بسداد هذا المبلغ الذي سدد عنه. واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير أمره وأداه. وقال الشافعي وأبو حنيفة هو متطوع وليس له الرجوع عليه، والمشهور عن مالك أن له الرجوع به، وعن أحمد روايتان. لو شخص تكفل عن آخر بغير إذنه وبغير أمره، فهنا بعض الفقهاء قالوا هذا تطوع ليس له أن يرجع ويطالبه طالما ولم يأذن ولم يأمر. والقول الآخر قال حتى لو تطوع بالسداد عنه له الحق أن يعود، حتى لو كفل بغير أمره وبغير إذنه له الحق في الرجوع. وقال ابن حزم لا يرجع الضامن بما أدى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون عنه استقرضه. قال وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو ثور وأبو سليمان بمثل قولنا. أبو سليمان هو الإمام داود بن علي الأصبهاني مؤسس المذهب الظاهري الذي يتبعه ابن حزم. قال من أحكام الكفالة، قال ومتى عدم المضمون، إن شاء الله نختم بالدرس إن شاء الله. قال ومتى عدم المضمون أو غاب ضمن الكفيل، أو عدم المضمون أو غاب ضمن الكفيل، ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الأصيل، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة، وله هذا النزول لأنه من حقه. إذا كان يعني ضمن سداد يعني ضمن عن شخص. تكلمنا عن مسألة غياب في حالة يعني غياب النفس إذا كانت كفالة بالنفس، وتكلمنا أيضا هنا في الكفالة بالمال، فإذا عدم هذا المال المضمون أو غاب اللي هو الشخص المضمون ضمن الكفيل، ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الأصيل. لابد الدين يؤدى إما من الكفيل وإما من الأصيل، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين. إن مثلا المقرض أو البائع إما أنه تنازل عن مستحقاته أو نزوله عن الكفالة أو تنازل عن مطالبة الكفيل، قال يعني إن رجع الأصيل استوفيت منه حقي، وإن لم يرجع فأنا تنازلت عن الكفالة فله ذلك. اثنين، قال من حق المكفول له أي صاحب الدين فسخ عقد الكفالة من ناحية، ولو لم يرضى المدين المكفول عنه أو الكفيل، وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل. يعني في عندنا العقود أيضا يقسمونها إلى عقود لازمة وجائزة. اللازمة اللي هي يعني لا يحق للإنسان أن يفسخها بغير رضا الطرف الآخر، هذا اللازم. والعقد الجائز الذي يحق فسخه بدون رضا الأطراف الأخرى. فهنا يعني بالنسبة للمكفول له اللي هو صاحب الدين اللي هو يعني صاحب المستحقات، وفي المثال يعني لو زيد مثلا باع سيارة لعمر وعمر أصبح مدينا ب10,000 دولار مثلا قيمة السيارة لزيد، فزيد هذا له الحق في فسخ الكفالة. مثلا جاء شخص وقال أنا أكفل عمرا وأسدد عنه، الحق زيد هذا اللي هو صاحب الدين، اللي هو بتسميه الدائن، يعني مش المدين، الدائن أو اللي هو البائع أو المقرض أو كذا، من حقه أن يفسخ الكفالة من جهته. فهو من جهته الكفالة تعتبر عقدا جائزا في حقه، يعني هو طلب كفيلا يعني زيادة في توثيق دين مستحقاته، فله الحق في إلغائها من جهته. لكن ليس من حق المكفول عنه اللي هو الأصيل ولا من حق الكفيل إلغاؤها من جهتهم بغير رضا المكفول له. واضح؟ الأصيل ما ينفعش مثلا عمر بعد أن قال له البائع أحضر كفيلا يكفلك، يجي بعد كده يقول أنا لغيت الكفالة خلاص مش هجيب كفيل، طالما هو يعني أقرضه بشرط إحضار كفيل أو كده، ولا الكفيل يستطيع أن يتخلص منها بدون رضا المكفول له. واضح؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. I don't blame you, Nikita.